خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من منا لا يعرف عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كان من أثرياء الصحابة، وكان له رضي الله عنه مساهماته الاقتصادية في بناء الدولة الإسلامية في المدينة، حيث قام بتوسيعة المسجد النبوي وإنفاقه الكثير من ماله على جيش العسرة، كما اشترى أيضا بئر روما من صلب ماله وجعلها للغني والفقير وابن السبيل. فما قصة بئر روما؟ بعد هجرة المسلمين من مكة وزيادة أعداد المسلمين في المدينة، زاد الاحتياج إلى الماء، إضافة إلى أن المهاجرين استنكروا الماء في المدينة إلا ماء بئر روما في عقيق المدينة، فقد كان ماء بئر روما من أفضل وأعذب المياه. وسبحان الله، البئر ما زالت موجودة ومعروفة إلى يومنا هذا، وماؤها ما زال غزيرا وحلوا. أما مالك وصاحب بئر روما فشخص مختلف فيه، قيل أنه من قبيلة غفار ويسمى روما، وقيل مالكها كان يهوديا. عن بشير الأسلمي قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها روما، كان يبيع منها القربة بالمد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيها بعين في الجنة. فقال الرجل: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها، ولا أستطيع فعل ذلك. فبلغ قوله عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاشتراها 35,000 درهم. ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أتجعل لي مثل ما جعلت لروما عينا في الجنة إن اشتريتها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال عثمان: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. هذه رواية أخرجها ابن مندة، وفي رواية أخرى أن هذه البئر كان يملكها يهودي، فاستغل هذا اليهودي حاجة المسلمين للماء، فكان لا يمنح شربة ماء دون مقابل، بل كان يبيع كل قربة بدرهم. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير منها في الجنة، أي بئر خير من هذه البئر في الجنة. وفي رواية أنه قال: من يبتاع بئر روما غفر الله له. فكانت هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لشراء بئر روما، بحيث من يشتريها لا ينفرد بها لنفسه، بل يشرب منها كما يشرب بقية المسلمين دون مزية، والجزاء له بئر في الجنة مع مغفرة ذنوبه. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن عن مسابقة، من يسابق ويسارع للفوز بالجنة. فلما علم عثمان بن عفان رضي الله عنه بالأمر، ذهب إلى اليهودي وأخبره أنه يريد أن يشتري منه البئر، فرفض اليهودي بيع البئر. هنا ساومه عثمان أن يشتري منه نصف البئر بمبلغ 12,000 درهم، فيكون يوما له ويوما لليهودي يبيع منه. فوافق اليهودي وتم البيع. ظن من اليهودي أن عثمان إنما يشتري البئر ليتاجر به ويبيع ماءها على الناس بسعر أعلى ليربح، فيزداد بذلك مكسب اليهودي. هكذا ظن هذا اليهودي، لكن الذي حدث هو العكس، فقد قل الطلب على الماء حتى انعدم تماما. فتعجب اليهودي وبحث عن السبب، فاكتشف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل يومه لوجه الله يأخذ فيه الناس حاجتهم دون مقابل، فأصبح الناس يشربون جميعا في يوم عثمان ويستقون منه ما يكفيهم يومين، ولا يذهبون للبئر في يوم اليهودي. فشعر اليهودي بالخسارة وذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال له: أفسدت علي تجارتي، فاشتر مني النصف الآخر. فاشتراه عثمان 8,000 درهم، ليصبح إجمالي قيمة البئر 20,000 درهم. ثم أوقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه للمسلمين، وأصبح الماء فيها مجانا منذ ذلك اليوم حتى الوقت الحالي. يذكر أنه بعد فترة جاءه أحد الصحابة وعرض على عثمان أن يشتري منه البئر بضعف سعره، فقال عثمان: عرض علي أكثر. فقال: أعطيك 3 أضعاف. فقال عثمان: عرض علي أكثر. فاستغرب الصحابي وقال: لا يوجد مشتر غيري، فمن هذا الذي أعطاك أكثر مني؟ فقال عثمان: الله أعطاني الحسنة 10 أمثالها. لقد أوقف عثمان رضي الله عنه البئر للمسلمين، وبعد فترة من الزمن أصبحت النخيل تنمو حول هذه البئر، واعتنت بها الدولة العثمانية، وبعدها جاءت المملكة العربية السعودية واعتنت بها أيضا، حتى وصل عدد النخيل ما يقارب من 1500 نخلة، فأصبح تمر تلك النخيل يباع في الأسواق الآن، وما يأتي منه من إيراد يوزع على الأيتام والمساكين، ويصرف أيضا منه على نفقة المسجد النبوي. تلك هي قصة بئر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن جهز عثمان جيش العسرة. لذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: اشترى عثمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام الجنة 2 مرات، يوم روما ويوم جيش العسرة. فهنيئا لمن اشترى نعيم الآخرة الخالد بنعيم الدنيا الزائل. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.